بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. شيئا والزكاة ما دمت كتابه عين يشرب بها المقربون صدق الله.